الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فعند أكرم ابن عبد الله، كما قلت بكسر الدال، ابن عبد الله. عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره وزيد بن خالد الجهني قال: جاء اعرابي فقال: يا رسول الله، حفظ بيننا بكتاب الله. فقام خصمي فقال: صدق. فقال: صدق، فقد بيننا بكتاب الله. فقال: الذي كان عسيفا على هذا فزن بامراته. فقالوا لي: ان على ابنك الرد. ففديت ابني منه بمئة من الغنم ووريدا. فسألت أهل العلم فقالوا: إن على ابنك يرد مئة. فقال النبي صلى الله عليه وتضريب عام. فسألت أهل العلم فقالوا: إن على ابنك يرد مئة وتضريب عام. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله. أما الغنم والوليدة فرد عليك وعلى ابنك مئة، وعلى ابنك قد مئة وتغريب عام. وقال لأنيس: اغدو للوليدة. وأما أنت يا أنيس لرجل، وأما أنت يا أنيس لرجل على هذه امرأة، فاغدو على هذه على امرأة هذا فردمها. فغدا أنيس فرجمها. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري عليه رحمه الله: حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب قال: حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقضي بيننا بكتاب الله. فقام خصم فقال: صدق، أقضي بيننا بكتاب الله. قال الأعرابي: إن ابني كان عازبا على هذا فزنى بامرأته. فقال: إن على ابنك الرجم. فقالوا لي: إن على ابنك الرجم. ففديت بمئة من الغنم. فسألت أهل ووليدة العلم فقال: إنما على ابنك تغريب مئة، جلد مئة وتغريب عام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله. أما الوليدة والغنم فعود عليه فرد. فقال: أما الوليدة والغنم فرد علي. وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. وأما أنت يا أنيس تغدو على مراد هذا فرجمها. فغدا عليها فرجمها. أحسنت. من حفظ؟ بندر، ارفع صوتك. فقال الأعرابي: إن ابني كان عزيفا على هذا فزنى بامرأته. فقالوا لي: على ابنك الرجل. ففديت ابني منه بمئة من الغنم ووليدة. ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك جلد مئة وتغريب عام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأقضين بينكما بكتاب الله. فأما الوليدة والغنم المأس أو ليس للرجل للرجل تغدو على امرأة هذا يغدو على هذا فرجم كنا قرأنا في كلام الحافظ بن حجر ووعدنا بقراءة بقية البحث للنظر في بعض الأشياء فيما يتعلق بالمترجم للحاكم إذا اختلفت لغة الحاكم والخصوم. إذا كان الحاكم عربيا والخصوم أعاجم والعكس فيحتاج إلى مترجم، وهل يشترط مترجمان تنزيل لهما منزلة الشهادة أو شاهدين أو يكفي واحد؟ قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر أن شرع من قبلنا شرع لنا فيما يتعلق بترجمان هراقل كونه اكتفى بمترجم واحد، قال قلت بل هو أشد إشكالا لأنه لا حجة في فعله عند أحد إذ ليس صحابيا، ولو ثبت أنه أسلم فالمعتمد ما تقدم الله أعلم. قال ابن بطال أجاز الأكثر ترجمة واحد، وقال محمد بن الحسن لا بد من رجلين أو رجل وامرأتين أو رجل وامرأتين، وقال الشافعي هو كالبينة، وعن مالك الروايتان. قال وحجة الأول ترجمة زيد بن ثابت وحده للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبي جمرة لابن عباس، لكن لم يتبين لنا في الرواية هل أبو جمرة كان يترجم بين ابن عباس والناس في بلاد العجم؟ نعم، أم أنه كان مجرد مبلغ له ما بينه وبين من يسمع؟ نقرأ. وأن الترجمان لا يحتاج إلى أن يقول أشهد، بل يكفيه مجرد الإخبار وهو تفسير ما يسمعه من الذي يترجم عنه. ونقل الكرابيسي عن مالك والشافعي الاكتفاء بترجمان واحد، وعن أبي حنيفة الاكتفاء بواحد، وعن أبي يوسف اثنين، وعن زفر لا يجوز أقل من اثنين. وقال الكرماني الحق أن البخاري لم يحرر هذه المسألة إذ لا نزاع لأحد أن يكفي ترجمان واحد عند الإخبار، وأنه لا بد من اثنين عند الشهادة، فيرجع الخلاف إلى أنها إخبار أو شهادة. فلو سلم للشافعي أنها إخبار لم يشترط التعدد، ولو سلم للحنفي أنها شهادة لقال بالعدد. والصور المذكورة في الباب كلها إخبارات، وأما المكتوبات فظاهر. وأما قصة المرأة وقول أبي جمرة فأظهر فلا محل لأن يقال على سبيل الاعتراض، وقال بعض الناس بل الاعتراض عليه أوجه، فإنه نصب الأدلة في غير ما ترجم عليه وهو ترجمة الحاكم إذ لا حكم فيما استدل به انتهى، وهو أولى بأن يقال في حقه أنه ما حرر، فإن أصل ما احتج به اكتفاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بترجمة زيد بن ثابت واكتفاؤه به وحده. وإذا اعتمد عليه في قراءة الكتب التي ترد وفي كتابة ما يرسله إلى من يكاتبه التحق به اعتماده عليه فيما يترجم له يترجم له عمن حضر من أهل ذلك اللسان. فإذا اكتفى بقوله في ذلك وأكثر تلك الأمور يشتمل على تلك الأحكام، وقد يقع فيما طريقه منها الإخبار ما يترتب عليه الحكم، فكيف لا تتجه الحجة به للبخاري؟ وكيف يقال إنه ما حرر المسألة وقد ترجم المحب الطبري في الأحكام ذكر اتخاذ مترجم والاكتفاء بواحد، وأورد فيه حديث زيد بن ثابت وما علقه البخاري عن عمر وعن ابن عباس ثم قال واحتج بظاهر هذه الأحاديث من ذهب إلى جواز الاقتصار على مترجم واحد ولم يتعقبه. وأما قصة المرأة مع عمر فظاهر السياق أنها كانت فيما يتعلق بالحكم، لأنه درأ الحد عن المرأة لجهلها بتحريم الزنا بعد أن ادعى عليها وكاد يقيم عليها الحد، واكتفى في ذلك بإخبار واحد يترجم له على لسانها. يعني سياق الحكاية، وقال عمر وعنده علي وعبد الرحمن وعثمان، ماذا تقول هذا؟ يعني كانت تتكلم بلسان أعجمي وعمر بن الخطاب لا يدري ما تقول. فعبد الرحمن قال عبد الرحمن بن حاطب هذا مترجم، فقال تخبرك، أي هي تخبرك بصاحبها الذي صنع بها. الآن فهمنا سياق الكلام. وقال عمر وعنده علي وعبد الرحمن وعثمان، ماذا تقول هذا؟ يقول ترجموا لي كلامها. فترجم له عبد الرحمن بن حاطب، قال عبد الرحمن بن حاطب فقلت تخبرك بصاحبها الذي صنع بها. نعم. وأما قصة المرأة مع عمر فظاهر السياق أنها كانت فيما يتعلق بالحكم، لأنه درأ الحد عن المرأة لجهلها بتحريم الزنا بعد أن ادعى عليها وكاد يقيم عليها الحد، واكتفى في ذلك بإخبار واحد يترجم له عن لسانها. وأما قصة أبي جمرة مع ابن عباس وقصة هرقل فإنهما وإن كان في مقام الإخبار المحض، فلعله إنما ذكرهما استظهارا وتأكيدا. وأما دعواه أن الشافعي لو سلم أنها إخبار لما اشترط العدد إلى آخره فصحيح، ولكن ليس فيه ما يمنع من نصب الخلاف مع من يشترط العدد، وأقل ما فيه أنه إطلاق في موضع التقييد فيحتاج إلى التنبيه عليه. وإلى ذلك يشير البخاري بتقييده الحكم، فيؤخذ منه أن غير الحاكم يكتفي بالواحد لأنه إخبار محض وليس النزاع فيه، وإنما النزاع فيما يقع عند الحاكم، فإن غالبه يؤول إلى الحكم، ولا سيما عند من يقول إن تصرف الحاكم بمجرده حكم. وقد قال ابن المنذر القياس يقتضي اشتراط العدد في الأحكام، لأن كل شيء غاب عن الحاكم لا يقبل فيه إلا البينة الكاملة، والواحد ليس بينة كاملة حتى يضم إليه كمال النصاب، غير أن الحديث إذا صح سقط النظر. وفي الاكتفاء بزيد بن ثابت وحده حجة ظاهرة لا يجوز خلافها عندها. ويمكن أن يجاب أن ليس غير النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لعلها أنه من الأحكام في مثل ذلك مثله، ليس غير النبي صلى الله عليه وسلم من الحكام في مثل ذلك مثله لإمكان اطلاعه على ما غاب عنه بالواحد بخلاف غيره، بل لا بد له من أكثر من واحد، فمهما كان طريقه الإخبار يكتفى فيه بالواحد، ومهما كان طريقه الشهادة لا بد فيه من استيفاء النصاب. وقد نقل الكرابيسي أن الخلفاء الراشدين والملوك بعدهم لم يكن لهم إلا ترجمان واحد. وقد نقل ابن تيم من رواية ابن عبد الحكم لا يترجم إلا حر عدل. وإذا أقر المترجم بشيء فأحب ألا يسمع ذلك منه شاهدان، فأحب إلي أن يسمع ذلك منه شاهدان ويرفعان ذلك إلى الحاكم. على هذا بارك الله فيكم الذي نخرج به الاكتفاء بترجمان واحد. عمر بن الخطاب لو فهم أن ترجمة زيد بن ثابت وحده خاصة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما اكتفى بعبد الرحمن بن حاطب، نعم، ولا طلب إليه إلى جانبه آخر. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة البهراني. أبو اليمان عامة روايته عن شعيب مناوله، ولهذا لا تراه يقول حدثنا، وإن حصل فقليل أو نادر، إنما يقول أخبرنا. وشعيب من أثبت الناس الزهري. عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عبد الله بن عباس أخبره، أن أبا سفيان بن حرب أخبره أن هرقل أرسل إليه في ركب من قريش، ثم قال لترجمانه قل لهم إني سائل هذا، فإن كذبني فكذبوه. فذكر الحديث، فقال لترجمانه قل له إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين خيرا. في الرواية التي في أول صحيح البخاري إني سائل هذا عن هذا الرجل، يعني سائل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن كذبني فكذبوه. ليس المراد كذبوه هنا، لا، لكن اجعلوه إذا رجعتم إلى بلادكم موصوفا بهذا الوصف، قولوا كذاب كذاب حتى يصبح ساقط العدالة عند قومه، كلهم يقولون عنه كذاب. ولهذا قال لولا الخوف أن يأثروا عني كذبا لكذبت عنه، يعني يروونه إلى قومهم ويحدثونهم به. نعم. والشاهد واضح من الحديث أن هرقل اتخذ ترجمانا واحدا لم يتخذ اثنين. قرأنا الكلام على وجه الاستدلال من قصة هرقل. فالحافظ بن الحجر جمع كلام العلماء، قال لأن ترجمان هرقل كان على دين قومه، وإنما أدخله ليدل على أن الترجمان كان يجري عند الأمم مجرى الخبر لا مجرد الشهادة. قال ابن المنير وجه الدليل من قصة هرقل مع أن فعله لا يحتج به أن مثل هذا صواب من رأيه، لأن كثيرا مما أورده في هذه القصة صواب موافق للحق. فموضع الدليل تصويب حملت الشريعة لهذا وأمثاله من رأيه وحسن تفطنه ومناسبة استدلاله، وإن كان غلبت عليه الشقاوة. وتكملة هذا أن يقال يؤخذ من صحة استدلاله فيما يتعلق بالنبوة والرسالة أنه كان مطلعا على شرائع الأنبياء، فتحمل تصرفاته على وفق الشريعة التي كان متمسكا بها إلى آخره. المهم بارك الله فيكم، يعني الإخبار مثلا واحد يقول فلان وصل، فلان وصل، هذا إخبار، هذا إخبار. يقول فلان ضرب فلانا، هذه شهادة، هذه شهادة، فالشهادة لا بد فيها من اثنين. لكن كونه يخبرنا أن فلانا وصل هو رآه نحن ما رأيناه، هذا إخبار، فلا يشترط فيه التعدد، بخلاف الشهادة فيشترط فيها التعدد. إلى هنا، والحديث الذي سمعه بعضكم هو الذي يحفظ إن شاء الله. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.